ولكن الأصح أن قول الصحابي حجة لوجوه ثلاثة. الوجه الأول سلامة عقيدته، لأنهم أسلموا الناس عقيدة، وسلامة العقيدة من أسباب التوفيق للصواب. ثانيا أنهم أعلم بحال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومقاله من غيره، أقرب الناس فهما إلى قول الله ورسوله هم الصحابة، لأنهم أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ومقاله من غيرهم بلا شك. ولا شك أن أقرب الناس للشخص هو أعلم الناس بحاله وأعلم الناس بمقاله، ولهذا نجد الشخص الملازم لآخر هو أعلم الناس بحال هذا الرجل. فكذلك الصحابة عندهم من العلم بحال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومقاله ما ليس عند غيرهم. الوجه الثالث أنه لم تظهر في عهدهم الأهواء والآراء، بل كانوا على الهدى. ومعلوم أنه إذا ظهرت الأهواء كثر الضلال، وفي عهدهم ليس هناك أهواء كثيرة، وإنما الكتاب والسنة وهما المرجع. وبعد ذلك انتشرت الأمة وكثرت أهواؤها، ودخلت على الأمة الكتب من الفلاسفة والمناطق وغير ذلك. فلهذا صار قولهم حجة، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وقال إننا نتهم الرأي ولا نتهم الصحابة، يعني يتهم إنسان رأيه ولا يتهم الصحابة. ولكن إذا كان قول الصحابي مخالفا لقول مثله فإنه ليس بحجة. يعني لو اختلف صحابيان في حكم مسألة فليس أحدهما حجة علينا ولا حجة على صاحبه، ولكن نأخذ بماذا؟ نأخذ بما رجح، نأخذ بما رجح. فإذا اختلف صحابيان في مسألة أخذنا بالراجح من قوليهما. وأسباب الترجيح وطرق الترجيح كثيرة معلومة في أصول الفقه. طيب، وإن خالف الكتاب والسنة من باب أولى، لأنه إذا كان مخالفة غيره من الصحابة يبطل كون قوله حجة فمن باب أولى إذا خالف الكتاب والسنة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال ذلك حينما كان يدعو الناس إلى التمتع في الحج، وأبو بكر وعمر يريان الإفراد، ورأيهما من أجل أن يبقى البيت عامرا في كل السنة، لأن العمرة ليس لها وقت، كل من تيسر له يذهب ويعتمر. فإذا قيل للناس اعتمروا في أشهر الحج تركوا البيت وصاروا لا يعتمرون إلا إذا جاءوا للحج، لأن المواصلات كانت من قبل صعبة جدا. فإذا قيل لهم تمتعوا قالوا إذن لا حاجة أن نسافر للعمرة في وقت آخر، فتعطل البيت من الزوار. هذا هو اجتهاد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكنه اجتهاد مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتمتع. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا يترتب على قوله، ومع هذا أمر بالتمتع وحث عليه، وغضب عليه الصلاة والسلام لما تأخر الصحابة في تنفيذ ذلك. طيب، المهم أن قول الصحابي حجة بشرط أن لا يخالفه غيره، فإن خالفه غيره وجب الترجيح. طيب، بقي بحث آخر: هل قول الصحابي حجة أيا كان الصحابي، يعني حتى لو كان أعرابيا جاء على بعيره وأسلم ورجع إلى أهله، هل يعتبر قوله حجة على أئمة المسلمين من بعد الصحابة؟ الجواب لا، وإنما المراد من وإنما المراد بقولنا إن قول الصحابي حجة من كان من أهل الاجتهاد من الصحابة، يعني له قدم راسخ في العلم. أما رجل حضر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم ورجع إلى قومه لا يحمل إلا حديثا أو حديثين فليس قوله حجة، لكن روايته مقبولة، لكن قوله الذي يقوله تفقها ليس بحجة. فصار قول المؤلف قول الصحابي حجة هذا ليس على إطلاقه، إذ أن المراد بالصحابي من الفقهاء من الصحابة، أما من ليس فقهاء فإن أقوالهم ليس بحجة. طيب، ثم قال ما لم يخالف مثله فما رجع، ما وش عرابه؟ ما رجح، لا ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني ما لم يخالف مثله فالذي رجح هو الحجة، فالذي رجح هو الحجة، فإذا خالف غيره نظرنا إلى الراجع فيكون هو الحجة. نعم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من شرح منظومة أصول الفقه مرتبة على أبواب أصولية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.